وكيف يجوب جميع البلاد على أي شيء؟ ما الذي يطير به؟ الصواب أن الخضر ليس نبيا، ولكن الله ألهمه وأطلعه على أشياء لم تكن عند موسى، وأنه مات فيها في وقته مع الناس. شيخ، قصة موسى في القرآن والسنة تدل على أنه أعلم من الخضر. أعلم، أعلم من الخضر. نعم، بما قص الله عليه. نعم. الآن هذا يقول أعلم من، قال بلى عبدنا خضر. وهو على الإطلاق. ايش اللي يخصصه؟ يخصصه أن عند موسى عليه الصلاة والسلام من علم بشريعة الله وحيه ما ليس عند هذا، في أشياء معينة صار أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ان العلم الذي عند الخضر اذا تاملته فهو علم كوني او علم دنيوي او ما اشبه ذلك، ما في علم شرعي واضح. نعم، يعني بوحي من الله، بوحي من الله، لكن الوحي من الله لا يقتضي ان يكون هذا وحي شريعه. هذه أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا سنة بيه. نعم نعم، لا ما أعلم في كل شيء، أعلم في بعض الأشياء. الآن نحن الآن نشاهد يكون رجل عالم فاضل في الحديث أو في الفقه أو في غيرهما، ويوجد من هو دونه بالكثير للعلم الذي هو فيه، لكن عنده علم آخر لا يعلمه فيه. الآن يوجد من أصبه وضعه، إذا كنت تجيب وأتكلم لا أتكلم، لا أحد يتكلم، في يكون عنده ما هو أشد أكثر في أمور أخرى. يوجد بعض الناس فقيه جيد في الفقه، إذا تكلم في النحو وجدته يكسر الكلام، ولو تقول أعرف قام زيد ما أعرف. الحاصل أن العلم يتفاوت. نعم نعم، من دول من المسألة هذا استبين أن هناك من هو أعلم منه في هذه في بعض الأشياء. نعم، في هذه الأمور فقط. يعني لا، الآن لا نعلم أن عنده شيء من العلم ليس عند موسى إلا في هذه الأمور، كما في الحديث كان من شأن ما قص الله عليه في الكتاب. سليم، لا ما حكم من موسى ولا عالم موسى، اللهم إلا صوفية أو ما أشبه ذلك. ما في شيء، موسى عليه الصلاة والسلام أعلم بالشريعة بلا شك، وعنده من علم الشريعة ما ليس عند الخضر، لكن هذه مسائل ألهم الله تعالى الخضر فيها ما لم يكن عند موسى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. هذا فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما أن يعلمه الله الكتاب، يعني القرآن لفظا ومعنى. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير كلام الله عز وجل، قد ذكر أيضا بحديث لكن ليس على شرح البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاه بأمرين: الفقه بدين الله، وأن يعلمه التأويل أي التفسير. وفي هذا جواز ضم الصغير تلطفا وتحننا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس رضي الله عنه. هو إذا لم يعني وحي رسالة أو النبوة غير وحيها، وهي الإلهام حتى في حيوانات، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا فيعلم هذا بكونه نبيا إما بنص أو بغيره، حتى يعلم أنه نبي. لا مجرد أنه وحي لا يعرف، ولا كانت أم موسى نبيا. نعم نعم. طيب، حتى لو قلنا انه نبي، افلا يكون فيه دليل على ان الخضر افضل من موسى، وموسى من اولي العزم؟ لان ما تخلصنا، فنحن نقول ليس افضل من موسى ولو كان نبيا او وليا. نعم. ثم أيضا الولاية، ما نستطيع أن نثبت أيضا أن الخضر ولي حتى بهذا الحال، مجرد أن الله أعلمه هذه الأشياء ما تثبت الولاية، لأن الولاية للذين آمنوا وكانوا يتقون، ونحن لا نقدح الخضر، ولكننا لو أن أحدا استشهدنا قال: أتشهدون أنه ابن أولياء الله؟ ما أمكننا أن نشهد. لكنه نعم هو رجل صالح، أما الولاية فهي مرتبة عظيمة. نعم. لا، ما نسبي أصلا، لأن قد يعلمه الله ولكنه قد يخطي ويسيء. صحيح، كفر دون كفر في بعض الأحوال. نعم. ثلاثة إذا أخذنا ثلاثة إلى ما عدا ما في السؤال. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها، أنا عندي بياض في وجهي، مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. قال: باب متى يصح سماع الصغير، يعني هل يتقيد سماع الصغير بسن أو بحال؟ منهم من قال يتقيد بسن وهو سبع سنين، ومنهم من قال يتقيد بحال وهو الصحيح، فإن الإنسان قد يميز قبل سبع سنين وقد لا يميز ولو بلغ سبع سنين. الصحيح أنه يعود إلى حال الإنسان، لكن الغالب أن المتوسط سبع سنوات، وأن من بلغ سبعا فقد ميز. قال صاحب الإنصاف: قيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب، قلت أقول هو، والاشتقاق يدل عليه. ما هو الاشتقاق؟ التمييز، وهذا هو الصحيح.

عمي ما راح يلعب. طلبة العلم لا، أنا أرى أن إذا أمكن طالب العلم أو إذا أمكن طالب العلم أن يعرف الحكم بنفسه فهو أحسن، لكن أحيانا كدراسة أحيانا يكون سؤال يتولد من الحديث أو من السياق فيحب أن يسأل الإنسان عنه، لو ذهب لنسيه. إيه يس هذا ما يتشكل. نعم. أي هو طالب علم ما جعل تشكيله ما خلص شيخه وراح طالب الكلام. نعم. لا ما لا إذا أشكل عليه الشيء إذا أشكل عليه الشيء يكون طالب بنفسه، فإذا لم يصل إلى شيء سأل يكون هذا أحسن حتى يتمرن أيضا على المطالعة. سليم أمس خذ لنفسك أنت يلا تقرأ. باب الخروج. أي نعم، هذا حديث محمود بن ربيع فيه دليل على أنه يمكن أن يتحمل الإنسان قبل السبع، لأنه يقول وأنا ابن خمس سنين فأثبت لنفسه عقلا قال عقلت مجة. وفي هذا دليل على أن الصبي لا ينسى ما يحدث له، وهذا واقع. يمكن الواحد منا يذكر أن فلان ضربه وهو ابن خمس سنين، أو أعطاه حلاوة وهو ابن خمس سنين يذكر هذا، أليس كذلك؟ أو خرج به في نزهة، نعم يذكر هذا. الصغير لا ينسى، ولهذا نحن نحث الصغار على أن يحفظوا كتاب الله، لأن حفظهم كتاب الله في حال الصغر يؤدي إلى بقاء القرآن في أذهانه. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل. هذا الأثر رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قد يقول قائل لماذا يرحل مسيرة شهر في ذلك الوقت مع شدة الأسفار ومشقتها؟ أليس قد حدث به عن عبد الله بن أنيس؟ لماذا لم يقل حدثني فلان عن عبد الله بن أنيس؟ قال العلماء فائدة ذلك هو علو السند، علو السند، لأنه إذا حدث عن من حدث عن عبد الله بن أنيس صار زاد السند، فإذا أخذه منه رأسا قل السند، وهذا هو علو الإسناد. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بحث في النخلة ومنافعها، وقد جمعتها في جملتها قريبا من 100 منفعة، بدءا بتمرها وانتهاءا بعجزها. منها منافع نقلتها من كلام علماء الإسلام، وبعضها نقلتها من الواقع، وبدأت بمنافع البلح ثم البصر ثم التمر ثم النوى ثم الجمار ثم الجريد ثم الخوص العسر ثم السبايط العذق ثم الليف ثم العجز الجذ. أولا منافع البلح، وهي كثيرة، حيث إنه ينفع الفم والمعدة واللثة ويقويها ويوقف الإسهال وسيلان الطحن ودم البواسير ويلزق الجراحات، يلزق الجراحات يعني على الجراحات، يلزق الجراحات ضمادا. طيب هذه كلها طيبة لكن تحتاج إلى إثبات بين. طيب منين نقلت؟ طيب إذا إن شاء الله تشرحها وتبين المراجع، هذا المتن يعتبر وأشرح عليه. طيب ثاني منافع البصر، ما الفرق بين البصر والبلح؟

والله أعلم. يق ها تلحق. لكن هذه أنا ما عندي، بس كلام الناس. يقول ويغل في ويبل في الماء لمدة أيام، ثم يغلى مع يغلى مع اللبن ويؤكل. يقرأ العدمي ناس من أبي آدمين يكلا بس إلا قول الشاعر فأصبحوا والنوى عالم عن رأسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. النوى شيء إذا وضع في الماء يعني يقرأ يصير طريق ثم بعد يعني يصير أحد الجديد. سبحان الله جربتهم. طيب ويستخدم مسحوق بعض النوى في علاج مرض النقرس. مرض معروف كما يستخدم في ترويق المياه او المياه. ترفع فوق نقطتين يا زكية زكي. في ترويق المياه التي بها بعض الشوائب الدقيقة. كيف؟ يعني المياه تكون فيه شوائب يمتص. سبحان الله. خامسا منافع الجمار. الجمار منافع منها يختم الفروع، يعني بأكله الإنسان، وينفع من نفخ الدم، يعني يمنع يعني يكون الدم يعني سيلان الدم. طيب إذا حط عليه ولا شلون؟ يعني مثل واحد ينسى الدم يحطه على الجمار ويأكله ولا أكله؟ أكله حسين هذا لا حق هذا. طيب وينفع من استطلاق البطن، وينفع من غلبة الصفراء. الصفراء يعني هذا نوع من المرض. كما ينفع من دائرة الدم. دائرة يعني الدم لما تزيد يزول في الجسم. إيه؟ فإذا ممكن عليه يعني يهدي الدورة. نعم؟ يقول ما كيف؟ يعني ما يحتاج إلى أيه. نعم. سادسا منافع الجليد. الجليد منافع منها أولا يعمل منه حبال للسواني. السواني ولا السواقي؟ السواقي. السواقي هي السواني نعم. وسرد. سرق. نعم. الجليد يعني نعم. سرق. نعم. طيب وحضائل للغنم. وأقفاص الحمام والفواكه وزنابيل. ترى هذا خوص ما خبرنا جريدي زنابيل. لا هذا منافع جريدي خلق هذا زنابيل. طيب ومكاتب ومقاعد. صحيح مقاعد وطاولات وصفائح يحمل عليها الخبز ولا الخبر ما فيها نقطة. الخبز بعد نضجه كما يتخذ خبز. طيب ولا يمر أهل ما يحمل عليه الخبز لو بحمل تمر عليه. هذا شيء عجيب. طيب يقول بارك الله فيكم كما يتخذ وقودا. هذا صحيح. سابعا منافع الفوس العسل او العسل يعمل منه المقاطف. المقاطف يوم المطبخ وهو يوم الاناء يوم المفوس. هو زنبيل. لا هو زنبيل. زنبيل. والقفف. نعم. قفف صحيح. وهي أكبر من المقطع. طيب. هذه طبعا عربية شخص. سهل. نعم. لا ما دين شيء. لا يضحكون يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى. نعم. والمراوح صح، والسجاد والمصليات والمزاد والأطباق. المزابل وش المزابل؟ ما في جمع ولا مفرد، لكن وش معنى المزبلة؟ هذه جهة يوضع فيها التراب، يوضع فيها الأشياء في أصحاب المزارع. اي احنا نسميها محفر، محفر غير الزنبيل، شيء يكون أضخم شوي. تمام. طيب نعم. يقول والمزابل والأطباق وبعض أغطية الرأس. خوص خوص مشهور. طيب وتسقه بالبيوت صح، ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج. من فضلك اقلب الشريط. كما يفرم ويهرس.